بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه تعالى نستعين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. الفصل الثالث: إشارة إلى الفصل. وأما الذات الذي ليس يصلح أن يقال على الكسر التي كليته بالقياس إليها قولا في جواب ما هو، فلا شك في أنه يصلح للتمييز لها عما يشاركها في الوجود أو في جنس ما. بعد أن فرغ الشيخ من بيان أصناف الواقع في جواب ما هو، وأنه ليس إلا الجنس أو النوع، وهذا الكل الأول والثاني وكلاهما من الذاتيات المقوم، الواقع في جواب ما هو لا بد أن يكون دالا على تمام الماهية. طيب، إما الماهية المشتركة بين الأفراد أو المشتركة بين الأنواع، وليس إلا الجنس أو النوع، هذا واضح. أما إذا كان هناك ذاتي أيضا مقوم ولكن لا يصلح لأن يقال في جواب ما هو، يعني لا يدل على تمام الماهية، فهذا قطعا لا بد أن يصلح للتمييز عن المشاركات. ولماذا؟ لأن قلنا في مبحث الحدود والرسوم أن التعريف إما أنه يدل على الحقيقة أو يميز الحقيقة، تعريف هكذا في المقام التصوري، إما يدل عليها دلالة تامة هو الحد التام، أو دلالة ناقصة وهو الحد الناقص، عليكم السلام، أو لا أقل يميزه عما سواها. طيب، هنا هو نفس الكلام، هنا أنه إذا لم يدل على تمام الحقيقة فلا أقل يميزه عما سواها. فالذات المميز هو الفصل الذي يفصل النوع عما يشاركه. يفصله عما يشاركه، يميزه عما يشاركه في ماذا؟ إما عما يشاركه في الوجود أو عما يشاركه في الجنس. هذا الترديد منشأه ماذا؟ عليكم السلام. هنا المحقق الطوسي يشير إلى نقطة، وهو أنه بعض الفصول عليكم السلام تختص بجنس واحد، وبعضها لا تختص بل تحصل أجناس متعددة على بعض الآراء، يعني يكون هذا حق أم باطل بحث آخر. مثلا الصاهل يميز الحيوان، يميز الفرس عما سواه فيما يشاركه في جنسه، وهي لغة الحيوانية، نعم، عما يشترك معه في الحيوانية، لأن الصاهل مختص فقط وفقط بالحيوان، الفرس أحسن، مختص بالفرس فقط، نعم لا صح، مختص بالفرس، فيميز الفرس عما يشاركه في، لا، عما يشاركه في الوجود كله، في الوجود عن كل موجود، لأنه مختص بالحيوانية، فيميزه عن كل ما يشاركه في الوجود، لأن احنا ما عندنا أي جسم حيوان إلا صاهل، وحيوان صاهل إلا الفرس، ولا جسم صاهل إلا الفرس، واضح أم لا؟ ولا جوهر صاهل إلا فرس، ولا موجود صاهل إلا الفرس، أحسن. فهنا يميزه عما يشاركه في الوجود كله، ما في موجود صاهل إلا الفرس، نأخذ غير في الوجود، نعم في الوجود ما عندنا حيوان صاهل، ولا جسم صاهل، ولا جوهر صاهل، ولا موجود وما هي صاهلة، ولا وجود صاهل إلا الفرس. فعندما نقول حيوان فارس، تميز الفرس، هذا الصاهلية ميزت الفرس عما يشاركه في الوجود في جميع الموجودات. أما على بعض الآراء هناك فصول ليست مختصة بجنس واحد، بل تعرض أجناس أخرى، مثل الناطق. هناك من يدعي الناطق، نعم يعرض الحيوان، ليس هناك حيوان ناطق إلا الإنسان، صحيح. ولكن يا أخي في جواهر أخرى ناطقة غير الإنسان، يقول نعم، وهي الملائكة. الملائكة جواهر مجردة ناطقة، ليست بحيوانات، ولكن جواهر ناطقة أيضا، إنه أخذ كلمة النطق منه، هو لأنها العقل، أحسن معناها العقل. هذا بناء على هذا المبنى ممكن هذا المبنى فاسد، لأنه الناطق بمعنى المفكر، والمفكر لابد أن يكون متعلق ببدن، والمتعلق ببدن هو ليه؟ هو الحيوان بعد، فلابد يكون حيوان. أحسن. أما الملك ليس له بدن، فلا يمكن أن يخرج من يتحرك في المعقولات ويخرج من القوة إلى الفعل، مجرد تام. فالناطق يعني المفكر، أو إذا حملناها على المتكلم مثلا بتفسير آخر، المتكلم أيضا يخرج من القوة إلى الفعل، فيه حدوث وتجدد، وهذا يحتاج إلى مادة، والمادة تحتاج إلى جسم، والجسم هو الحيوان بعد، جسم حيواني له شعور له حركة حساس. فإذا بناء على هذا المبنى، ممكن مبنى خاطئ، مبنى فلسفي، هذا أن يقول الملائكة أيضا جواهر ناطقة. طيب هذا نعم، إذا كان كذلك الناطق كفصل الإنسان يميز الإنسان عن كل الوجودات ولا عن سائر الحيوانات؟ أحسن، يميزه عن المشاركات له في الجنس لا في الوجود. أحسن، واضح من ذلك. فإذن في ترديد الشيخ أنه يميزه عما يشركه في الوجود أو في الجنس، هذا بناء على المبنى إن هل فعلا هناك فصول تعرض أكثر من جنس وتقوم أكثر من نوع أم لا. إذا قلنا نعم فيميزه عما يشركه في نفس الجنس، إذا قلنا لا كل فصل مختص بجنس واحد في الوجود فيميزه عما يشركه في الوجود مطلقا. واضح الفرق؟ هذا هو الترديد مطبق عبارة الشيخ. أما الذاتي الذي ليس يصلح أن يقال على الكثرة، التي هذا وصف للكثرة، التي كليته يعني كلية هذا الذاتي بالقياس إليها، وإلا هو الكلي هو الذي يقال على الكثرة بعد، أو من شأنه أن يقال على الكثرة، التي كليته يعني كلية الذاتي بالقياس إليها يعني إلى الكثرة. قولا، هذا مفعول مطلق، يقال قولا في جواب ما هو. إذا لم يصلح لأن يقال قولا في جواب ما هو بالنسبة للجزئيات اللي تحته، فلا شك في أنه يصلح للتمييز لها. أما إذا كان ذاتي لا هو لا هو يصلح في جواب ما هو، أو لا يبين الحقيقة ولا يميزها لو الحد الأدنى، فلا معنى لوجوده. فلا شك في أنه يصلح للتمييز لها يعني الكثرة عما يشاركها في الوجود أو في جنس ما. في الوجود إذا كان هذا الفصل مختص بالجنس ولا يعرض سواه، في جنس ما إن عرض لأكثر من جنس فيكون مميز له في المشاركات في الحيوانية في هذا الجنس دون سائر الأجناس، لأنه يعرض الأجناس الأخرى. نعم، لكن لا يقع في جمهور. لا، هذه كل التي كليته بالقياس إليها هذا وصف للكثرة، خلاص فرغنا عنها هذا. أما يقال قولا يعني الذاتي الذي لا يصلح أن يقال قولا على الكثرة في جواب ما هو، بعدنا على وصف هذه الكثرة، هذا وصف للكثرة مستدرك. هذا الذي يصلح أن يقال على الكثرة قولا في جواب ما هو فلا بد أن يميزها، إن لم يحكي عن ذاتها فلا شك أنه على الأقل أن يميزها عما سواها من الطبائع. واضح أم لا؟ طيب نعم، لا في جنس ما مثل الحيوان نفسه، مثل إيش؟ الحساس، هذا ده فصل الجنس، احنا كنا فصل فصول انواع الان، فصول انواع الان تاتي ان هو يصير حساس ده فصل للجسم بعد جسم حساس وجسم حساس. طيب هذا بالنسبة للفصول، ولذلك يصلح أن يكون مقولا في جواب أي شيء هو، فإن أي شيء إنما يطلب به التمييز المطلق عن المشاركات في معنى الشيئية فما دونها، وهذا هو المسمى بالفصل. فإن يؤكد على أن الفصل إذا وقع في جواب، إذا وقع للتمييز فهو واقع في جواب أي شيء هو. واضح أم لا؟ لذلك يقال أن الفصل هو عبارة عن أيية النوع من الجنس، أيية النوع من الجنس، يعني أي جنس هو. والحيوان أقول لك أي حيوان، الحيوان ناطق. أيية النوع من الجنس، هذا هو الفصل، وهذا وقع في جواب أي شيء هو. طيب يميز عن ماذا؟ عن المشاركات في ماذا؟ على حسب المبنى. إما إذا تقول من الشيئية اللي هي أعم شيء المسابقة للوجود، بعد شيء يعني الوجود مسابقة للوجود، من الشيئية فما دونها من الأجناس العالية أو المتوسطة أو الأجناس السافلة، فما دونها بالترتيب يزيل عن سائر الموجودات والأشياء، عن سائر الأجناس العالية أو عن سائر الأجناس المتوسطة أو عن سائر الأجناس السافلة بحسب المبنى. ولذلك يعني من أجل التمييز، تمييز الفصل عما يشاركه، يصلح يعني الفصل أن يكون مقولا في جواب أي شيء هو، فإن أي شيء إنما يطلب به التمييز المطلق عن المشاركات في معنى الشيئية فما دونها من الأجناس العالية والمتوسطة والسافلة، وهذا هو المسمى بالفصل. طيب هذا واضح إلى هنا؟ قال وقد يكون فصلا للنوع الأخير كالناطق مثلا للإنسان. هنا يبدأ الشيخ باستعراض أنواع الفصول، أن الفصل هذا قد يكون فصلا للنوع المتوسط السافل أو المتوسط، واضح أم لا؟ و هذه أنواع أو النوع العالي، واضح؟ فصل النوع السافل مثل الإنسان الناطق للإنسان، فصل النوع المتوسط مثل الحيوان الحساس المتحرك للإرادة، هذا فصل الحيوان نوع متوسط، يصير فصله ماذا؟ المتحرك. وهذا فصل جنس الإنسان، ليس فصل نوع الإنسان، فصل جنسه الذي اعتبرناه هنا نوع متوسط، صحيح؟ فصل جنسه يعني مقوم لجنسه، واضح أم لا؟ لكن إذا اعتبرنا حيوان نوع متوسط يصير مقوم لنوع الايه الحيوان، ومقوم لايه لجنسه، ومحصل لجنسه كما سيأتي يعني الجسم مثلا، أو النوع العالي مثل الجسم، نقول مثلا الممتد في الأبعاد الثلاث، هذا أيضا يصير مقوم لهذا النوع اللي هو الجسم، ومقوم لهذا النوع العالي وهو الجسم، ويعتبر أن الجسم جنس، يصير فصل الجنس، واضح أم لا؟ فصل جنس الحيوان المبتدئ بعد الثلاثة، فصل جنسه، جنس ما هو؟ هو الجسم الذي اعتبرناه باعتبار آخر أنه نوع إيه؟ عالي، واضح أم لا؟ أحسن. وبالنسبة للأجناس العالية كيف؟ أحسن، تلاقي فصلنا بسيطة بعد بسائط، هذه لا يعتبر نوع جنس، بعد هذا جنس ليس له إلا ما يقسمه إلى أنواع بعد ذلك كما سيأتي. هذه هي أنحاء الفصول، قد يكون فصلا للنوع الأخير كالناطق مثلا للإنسان، وقد يكون يعني الفصل، وقد يكون للنوع المتوسط فيكون فصلا لجنس النوع الأخير، والنوع المتوسط هو الحيوان باعتبار جنس وباعتبار نوع متوسط، وقد يكون للنوع المتوسط مثل الحساس مثلا فيكون فصلا لجنس النوع الأخير، يعني فصلا للحيوان بالنسبة للنوع الأخير الذي هو الإنسان مثل الحساس، فإنه فصل الحيوان وفصل جنس الإنسان. فصل الحيوان بلحاظ كون الحيوان نوع متوسط، فصل جنس الإنسان بلحاظ كون الحيوان جنس، وفصل جنس الإنسان وليس جنسا للإنسان، الحساس هذا جنس، وإن كان ذاتيا أعم منه، وإن كان ذاتيا أعم منه يعني من الإنسان. هذا بيعرب بمن؟ بالظاهريين. تذكروا عندما قالوا الأول قالوا الذاتي هو الواقع في جواب ما هو الجنس، ثم لما قالوا فصل ليس واقع في جواب ما هو قالوا لا إذن الذاتي الأعم، ومع عندما قلنا لا في هناك فصل الجنس ذاتي أعم وليس مقوم تبلبلوا، فذلك يقول برغم أنه هو ذاتي أعم ولكن لا يقع في جوابه ما هو، فهو لم ينسى ثأره بعد ما زال هو يحفظ لهم الثأر القديم. وتقول وإن كان ذا وليس جنسا للإنسان، هم كانوا يقولوا أنه هو كل ذاتي أعم جنس، قال وليس جنسا يعني الحساس، وليس جنسا للإنسان، وإن كان يعني الحساس ذاتيا أعم من الإنسان، فليس كل ذاتي أعم جنس. ذلك يقول فيعلم من هذا أنه ليس كل ذات أعم جنسا ولا مقولا في جواب ما هو، هذا تعريض بالظاهريين من المنطقيين. واضح إلى هنا؟ هذه أنواع الفصول، فصل مش شرط يكون فصل النوع السافل، قد النوع متوسط، قد يكون فصل النوع العالي. ثم قال وكل فصل فإنه بالقياس إلى النوع الذي هو فصله مقوم، وبالقياس إلى جنس ذلك النوع مقسم. هذه نقطة مهمة، الفصل له اعتباران، اعتبار التقسيم واعتبار التقويم. نعم، كيف ما قرأناها؟ يكون قرأناها لا أنت مش متوجزة، قرأناها نعم. له اعتباران، اعتبار التقسيم واعتبار التقويم. التقسيم بلحاظ إضافته إلى الجنس، التقويم بلحاظ إضافته إلى النوع، فباعتبارين يكون بأحدهما مقسما وبالآخر يكون مقوما. بالنسبة للجنس يقسم الجنس، الفصل يقسم الجنس إلى أقسام. الجنس خلينا نشوف طبيعة الجنس، الجنس في الواقع هي طبيعة مبهمة لا بشرطية، يعني يندرج فيها الأنواع والفصول بالقوة لا بالفعل. يعني هو الحوال لا بشرط، يعني ما معنى الحوال لا بشرط؟ القسمي طبعا، لا بشرط القسم يعني الحيوان الذي هو إما ناطق وإما صاهل وإما ناعق وإما طائر، هذا كله ترديد. طب الحيوان هذه كلها مكنونة ومستكنة ومتضمنة، لكن بالفعل أم بالقوة؟ بالقوة. لذلك كل أنواع موجودة في الجنس بليه؟ بالقوة مو بالفعل، هذا معنى لا بشرط. لذلك الجنس غير موجود، لا يمكن أن يوجد في الأعيان، مبهم. الموجود في الخارج إما حيوان أو مو، إما وإما، إما في الذهن، واضح ملا ترديدا. والجنس مكانه في الجنس، في الذهن فقط، شيء مبهم يتضمن بالقوة سائر الأنواع. فإذا جاء الفصل قسم الجنس، يصير الحيوان ينقسم الحيوان بالقسمة المنطقية بعد إلى ناطق، حيوان ناطق وهو الإنسان، وإلى حيوان صاهر وهو الفرس، وهكذا تقسيم إلى سائر حيوان ناطق ناعق طائر إلى آخره. واضح؟ يقسم اللبان في الذهن، في الذهن مبهم، مبهم. الحيوان لا بشرط يعني الحيوان الجنسي، ما هو هو الحيوان الذي يمكن أن يمكن يعني بالقوة أن يكون صاهلا أو ناطقا أو ناعقا، لكن ما هو مردد، هو يعني مردد مترد في الذهن، شيء ما لم يتميز وتشخص لا يوجد، واضح أم لا؟ لكن الذهن فيه هذه القدرة يتميز عن الخارج بهذا، الذهن وعاء الحكاية، فيكون كلي ومبهم، فهذا موجود في الذهن، قدرة طبيعة الوجود الذهني هكذا، يمكن أن يتحمل إليه يعني موجود في الذهن، يتنقسم إلى مبهم ومحصل، مبهم زي الجنس، محصل مثل النوع، أليس كذلك؟ ولكن الوجود الخارجي مو فقط متميز، متشخص، الوجود المتأصل في الأعيان ليس إلا المتميز المتشخص. أما في الذهن أعم، الموجود في الذهن أعم أن يكون متميز متحصل متعين، وأن يكون مبهما مرددا. طبيعة، طبيعة وجودان، الوجود ينقسم إلى ذهن وعين. فالفصل هنا عندما يأتي ذلك يقول الفصل عارض الجنس، هو فصل النوع عارض الجنس. لكن أسأل، هذا العروض خارجي أم داخلي؟ ها؟ عروض داخلي، بعد هو الفصل موجود، أحسنت، الفصل موجود، بعد الفصل موجود في الجنس لكن بالقوة، فقط الأمر هذا اللي يخرج من القوة إلى الفعل، ها؟ أحسنت من شؤونه، فيتحصل به هو تحليل ذهني. فالفصل يأتي يقسم الجنس، لكن يقسمه كيف؟ بالتحصيل، بالتعيين. ذاك في يعني ممكن تضيف مصطلح آخر بدل يقسم يقول يحصل، هو عندما يحصله يتعين يتقسم، يحصل يعني يوجده، يوجده نوعا متحصل، معنى يحس، فهذا نوع من العلية. ذلك يقول الفصل نسبته للجنس نسبة العلة لإيه؟ العلة الخارجية، علة محصلة للجنس، علة يعني محصل للجنس. به يتنوع، وكيف يتنوع؟ بالتحصيل بقى، كأن يأخذ حصة حصة حصة يحصله، علة يكون داخلية هذه، لكن داخلية بالفعل بالقوة مو بالفعل، إذا خرجت إلى الفعل تحصل، فكأنه هو شيء داخله، داخله عندما يخرج إلى الفعلية يتحصل الجنس ويتعين ويتقسم. بالضبط، بإنك الهيولة، بس طبعا مع الفرق، في فرق بحث دقيق فلسفي، هذا في فرق بينه وبين الهيولة، مو هكذا يعني كما يقول مثلا في تسامح، إيه يعني مو هكذا، نعم نعم، ولا هو الهيولة متشخصة في الأعيان بقى موجودة، الهيولة لا لا مو مهم في ذاته، موهمة إبهام صوري، هي الدقة هذه إبهاما صوريا، الهيولة جوهر متشخص في الأعيان، ولكن مبهم من ناحية، من ناحية التعين الصوري مبهم في نفسه، الجنس مبهم في نفسه، نقطة دقيقة هذه، هذه الفلسفة العليا هذه، سمع. يعني الجنس في الجنس الحيوان واضح، الحيوان يا أخي هو الجسم النائم الحاسم من الله، ولا هذا مو هذا الطبيعة، هذا لا بشرط مقسمي، هذا هذه ماهية الحيوان، احنا بنتكلم الحيوان الجنسي يعني لا بشرط القسمي، الإبهام مقوم له، الحيوان الجنسي هو الجسم النائم الحساس المتحرك بالإرادة الذي إما ناطق إما صاهل إما ناعق، هذا من مقومات الجنس، هذا داخل في طبيعة الجنس الحيوان، نعم لا مشكلة. لا الثاني جوهر مستعد، الجوهر المستعد موجود ومتشخص في الأعيان، لكن مبهم بلحظة التعين الصوري، نعم التعين الصوري مبهم، هذا الجوهر المستعد في الأعيان إما ماء وإما هواء وإما إنسان وإما صحيح لا بلحظة التعين الصوري، نعم يلتفت نقطة هذه نقطة هاتين، يعني هو هذا، وإلا حتى النوع النوع متحصل ولا مبهم، النوع النوع الإنسان ما هي، أحسنت، إذا قست الأفراد صار مبهم، صار مبهم نفس الشيء، برغم أنه ما هي محصلة، أما الجنس ما هي مبهمة في ذاتها مو بالقياس إلى أفرادها وأنواعها، نقطة دقيقة هذه، والأسف ما حد ملتفت لها. لا ليش؟ اللي هو هذا تقول هكذا، هو هذا، لا هو هذا، تقول الحيوان اللي هو عبارة عن هو هذا له ذات لكن مبهم، تقول هو الجنس النامي الحساس الجسم النامي الحساس المتحرك بالإرادة الذي يمكن أن يكون نوعا آخر عدة أنواع، ماذا نسميها تحت عنوان هذا؟ يكون يتحصل بعدة فصول بس. هو المبهم اللي يقولكم مبهم هكذا، لكن يعرف. بيحب لحظة له؟ نعم، مو في ذاته، مو بالقياس. لا بس أنت بالنسبة للهيولة للجنس، الجنس مبهم في ذاته مو بالقياس، أما الهيولة مو مبهمة في ذاتها، هي في ذاتها جوهر مستعد. ولكن نعم إذا قصنا الصورة، هل الهيولة هذه ماء ولا هواء ولا ماء مبهمة تصير، وهذا لا يطعن في التحصل الماهوي لها، لكن يطعن أو هذا يصير الإبهام في التحصل الوجودي. أحسن، لذلك التفت، لذلك الصورة تحصل ماهية المادة أم وجودها؟ وجودها يا حبيبي، المادة مقولة مثل الصور في عرض الصورة، ما هي؟ تقول الجوار خمسة، المادة والصورة والجسم والعقل والنفس، ما في عرضها على حد سواء قدم بقدم. فيأتي الصورة تحصل وجود وتقوم وجود المادة مو ماهيتها، المادة ما هي تامة متميزة متعينة في نفسها، أما الجنس ليس هكذا. الفصل يأتي يحصل ماهية الجنس، يعني في النتيجة ما نقول إن هو إيش، إن يخرجه من الإبهام إلى إيه، إلى التحصل، لكن يحصل نوعا ما يبقى جنس بعد. إذا جاء الفصل موضع ذا تحول إلى نوع بعد، على خلاف نعم لذلك نحسن لأن. لكن أنت بعد تحصل المادة ماء أو هواء يظل الهيولة موجودة، ها لا موجودة، الهيولة والمادة جزء الجسم جزء الماء، أما الحيوان الجنسي مو جزء الإنسان، مو جزء الإنسان الحيوان اللي بشرط المقصود ما هي الحيوان جزء الإنسان، المادة المادة باعتبار بشرط الله، لا إلا بشرط، إذا جاء الفصل انتفى الجنس انعدم الجنس. جنسية الجنس في النوع، جنسية الحيوان للإنسان مأخوذ فيها تقوم بخوض عروض، لا مو مأخوذ فيها كذا، يعني الجنس إذا عرضه الفصل انتفى انعدم بعد، إذا عرضه الفصل انعدم يعني يصير نوع بعد. هسأت النوع هو ذلك النوع بلحظ، النوع هو مو مركب من هذا الجنس والفصل، ويصير الحيوان الذي هو ناطق يصير شيء بسيط، هذه في الحدود تفصيل. أحسن، هذا تقدير، لكن التحليل بالذهن نعم، الجنس هو فصل الجنسي، الجنس هو فصل تحليل الذهني محض، نعم يتخيل هكذا يتصور هكذا ممكن تصور واقعي، لكن ليس لا يشكل جزء النوع، الجنس لا جزء النوع، واضح ام لا؟ نعم جزء النوع اذا اخذته لا بشرط بعد، اذا اخذته لا بشرط مو بالطبيعه، مو الفرق بين الجزء والجنس، الجزء اخذت الطبيعه بشرط لا، اذا اخذتها لا بشرط مبهمه صارت ايه؟ جنس لا بشرط، وياتي الفصل هنا يحصلها، فاذا حصلها نوعا انعدم الجنس على خلاف المادة الخارجية، المادة الخارجية عندما الصورة تنعدم تبقى جزء الايه؟ الموجود، تبقى المادة جزء الجسم، الجسم مركب من مادة وصورة، أبو مو مركب من جنس وفصل، واضح ام لا؟ أحسن، هذا التحليل، جزء تحليل نعم أحسن بالضبط، نعم تحليلية، جزء تحليل، ما معنى ايه؟ انعدام انه صار بعد ذلك خلاص صار بشرط شيء، انه اعتبار، يعني اللا بشرطية مقومة له، فإذا تحول بشرط شيء عدم، يعني لحاصل لا بشرط مقوم له، واضح؟ أها مو شيء عارض عليه، نعم العرض عليه الماهية ميت الحيوان، نعم ما تنعدم، هذه ميت الحيوان هي معروض للجنس وليس هي الجنس، إذا كان عندك كل طبيعي كل عقلي أليس كذلك؟ كل طبيعي كل عقلي، الجنس كل عقلي، يعني مجموعهما يعني يصير الاعتبار جزءه، فأنت مجرد تحول لبشرط شيء يعني انتفى الاعتبار، انتفى اللحاظ انعدم بعد خلص. إذا انعدم، مو الطبيعه انعدمت، مو الحيوان انعدم، الجنس، اعتبار الجنس انعدم لانه اعتبار تحليلي. نعم. انك تنظر لنفس الطبيعه وتاخذها لا بشرط. نعم، لا بشرط القسمه، يعني تاخذها بنحو الابهام، وشير الابهام مقوم له، اللحاظ هذا اللي انت اخذته منه مقوم له، معارض عليه. نعم، عارض على الماهيه، معارض على الجنس، جزء الجنس عارض على الماهيه. واضح ام لا؟ المهم نرجع، هذه بحوث دقيقه، مو محل بحث في الفلسفه، هذه الكل والجنس والفصل والحصان في الفلسفه ايضا، هم بحث كليات الخمس، بحث منطقي في الإيساغوجي وبحث فلسفي، ما ندخل في بحث فلسفي الان، بحث دقيق ولا مراتب. المهم هذا، وطبعا تفصيلها في القبسات وفي الافق المبين بحث دقيق جدا، ما موجود حتى لا في الشفاء ولا في الاشارات، وموارد طبعا فيها مشكله المصادره، اضاف اشياء تخالف القواعد المنطقيه في مساحه الجنس والفصل، تفرع منها اصاله الوجود والقضايا دي، ما بحثوا خفروا تعرف ان هذه من اصاله الماهيه، ما معناها وما هي حقائقها واعتباراتها الصحيحه. فالمهم هنا الشيخ يقول الفصل هو اعتباران، اعتبار انه مقسم حسب انه محصل ومقسم، واعتبار بانه مقوم، مقسم للجنس ومقوم لليه؟ للنوع. فاذا هو جزء النوع ليس جزء الجنس. نعم الفصل هذا جزء الجنس، الفصل المبهم مو الفصل الحقيقي المتعين، واضح ام لا؟ فهي معتبر انه عارض عليه، عرض خاص، ويكون هذا عروض داخلي في الواقع، يعني خروج من قوى الفعل، مو مثل البياض عندما يعرض على الجسم، البياض مو داخل الجسم، اجنبي، اما الفصل مو اجنبي على الجنس. نعم بالفعل اجنبي، لكن بالقوه جزء داخله مضمن فيه. فهذه من الامور العجيبه، عروض داخلي مو عروض خارجي، واضح ام لا؟ يعني عندما يظهر، نعم يظهر، نعم يظهر، مو يتمس بحث العرفان، هذا مو تمس، هو يظهر، يظهر هذه التحليل العقليه، يعني اذا خرج من القوه الى الفعل، مرحله الابهام للفعل، فاذا هو مقسم للجنس ومقوم للنوع، جزء من النوع بعد. وكل فصل فانه يقاس، فانه بالقياس، فانه بالقياس الى النوع الذي هو فصله مقوم، وبالقياس الى جنس ذلك النوع مقسم. الفصل الرابع، اذا هنا انتهت الجنس وليه والفاصل. هو شوف التحليل، مراتب التحليل هكذا، انت عندما تاتي زايد في المرتبه الحسيه، المرتبه الخياليه، زايد في المرتبه العقليه وهو الشخص المعقول، بعد ذلك الذهن ياتي يفصل او ما يميز، يميز ماذا؟ الذاتي من العرضي. هذا عندما ياتي الانسان الابيض الطويل العربي الى اخره، مجموعه معاني كثيره عن زيد، هذه اللي هي مجموعه مواصفات زيد في العقل، يبدا العقل يميز الذاتي من الايه؟ من العرضي، بناء على الموازين اللي احنا اشرنا اليها للذاتي والعرضي، يميز بينها، ثم ياتي الى الى الى الى الى اليها ويميز الذاتي الى ذاته، يقسمه الى ذاتي اعم وذاتي اخص وهو الجنس والفصل، وذات مساوي وهو النوع، ثم يتبع ذلك الى العرضيات، عرض عام وعرض خاص. هذه مراتب التحليل الذهني لابد تكون واقف على مراتبها ومراحلها وتسلسلاتها التصاعديه في الذهن، تحاليل يقول يكثرها العقل، عنده هذه القدره، وهذا معنى العمق. نعم معنى العمق هو هذا، يعني نقول العقل اعمق في الادراك من الحس، الحس مدرك مسكين الا العوارض فقط، الحس ما يدرس الا اللون والشكل والحركه، غير كما يدرس شيء اخر. عندما ياتي لك المعاني هذه كل، عندما تاتي تصير معاني كليه، يبدا الذهن يميز الذاتيات من العرضيات، ثم يقسم الذاتيات ايضا في سلسله، نفس الذاتيات هذه اللي هي الجوهر الباطن، الذاتيات على الباطن بعد، الباطن يكتشفه هو غير ظاهر غير محسوس، ثم حتى هذا الباطن يطلع منه ايه؟ بواطن، يميز الإنسان عن الأبيض، الإنسان هو باطن الأبيض، ثم هذا الباطن يطلع منه باطنين، كل حيوان وناطق، ثم يأتي هذا الحيوان يطلع منه أيضا بواطن، أنه جسم نام حساس متحرك بالإرادة، ثم بعد ذلك يطلع منه باطن آخر وهو أنه جوهر، ثم باطن آخر وهو أنه إيه؟ مركب أيضا من ماهية ووجود. يعني شوف تحليل في تحليل في البواطن هذه العقلية إلى أن يخرج أن كل شيء ممكن مركب من إيه؟ من ماهية ووجود. هذا وين تخرج بالحس هذا؟ فأنت بلا عقل تخسر الكثير جدا من العلم. العقل نعمة كبيرة وحجة، حجة الله سبحانه وتعالى، يعني كيف أنت وصلك للأعماق للعمق، وهذا لا يمكن إلا بالعقل. أما بالحس يصير أنت والحيوان واحد، أنت تفكر عن الحيوان، أنت تتميز عن الحيوان برؤية هذه الأشياء الحيوان اللي أنت تراه ويراه تماما، ما في فرق بينك وبينه، ربما يكون هو بعض الحيوانات أقوى منك في الحس وفي الإحساسات سواء اللمسية أو البصرية أو السمعية، هذا موجودة ومتفق عليها، فقط أنك أنت لها تميزهم أفضل منك في الحس. فأنت شرفك في ماذا؟ أو في العقل مو في الحس، ما أدري شو. فلذلك نتيجة هذه التحليلات العقلية بتوصل الإنسان إلى أدق الحقائق، كلها حقائق واقعية. التحليلات كلها تنح باتفاق الفلاسفة تحليلات نفس أمرية، تحليلات نفس أمرية، كسرة نفس أمرية، كسرة واقعية. ولا تكون كسرة وضعية، كسرة حسية، لكن كسرة نفس أمرية. كل ممكن زوج تركيب من وجود ما هي، هذا واقع هكذا، ولم يكن اثنين في الخارج، كون هذا ما هي على اليمين والوجود على اليسار، ليس هكذا واضح، ولكن واقعي بدليل أحكام الماهية غير أحكام الايه والوجود، مختلفة تصورا وتصديقا. فأنت علي أساس تقول هذه كسرة وهمية؟ لا، هذه كسرة أساسية، وكنا هذه شرف الفلسفة وهذا فلسفة، يعني التحليل، تحليل العقلي للأشياء ومعرفة حقائق الأشياء عن طريق التحليل العقلي، إلى كل واحد لها حكم خاص بها كأنها متميزة في الخارج، لأن البحث في الفلسفة عن الواقع مو عن الخارج فقط، خارج جزء الواقع، واضح؟ فهنا هذه التحديدات، خلصنا من النوع ومن الجنس ومن الفصل. طب نأتي إلى العرض، العرض أن يقسموا العرضيات إلى عام وخاص، أليس كذلك؟ العرض العام والعرض الخاص، ما معنى العام والخاص؟ العام الذي هو يعم النوع وغيره من الأنواع، مثل الماشي، هم الإنسان ماشي والفرس ماشي، صحيح؟ يعم أنواع كثيرة. أما الخاص كالضاحك، يختص بنوع واحد. إذن ملاك العموم والخصوص هي الاختصاص بالنوع أو عدم الاختصاص بالنوع. إذا مختص بنوع يصير عرض خاص، إذا يعم أكثر من نوع فهو عام. واضح؟ طبعا أنت تقول أكثر من نوع مو شرط يعني يعم جميع الأنواع، ها؟ في زاحف مثلا، الماشي، الماشي مو راح تقول أنت يا أخي الماشي هو المتحرك نفسه، ليش خلوه عرض؟ قلت لك هو كل متحرك ماشي، في متحرك وليس ماشي، في زاحف، في طائر، حركة هذه الطائر ما بيتحرك، بيتحرك لكن مو ماشي. الماشي من خصائص بعض الحيوانات، ولا مو كل الحيوانات تمشي، فعرضي لكن عرض عام. ليش؟ لأن مجرد يتعدى نوع واحد صار عام بعد، لاحظ؟ طيب شيخنا يقسم إن أيضا كل واحد من هذه الأشياء العام قد يعم كل أنواع، أو قد لما اللي هي المتجانسة في جنس واحد، وقد لا يمثل ماشي قلنا، وقد لا يعم. والخاصة أيضا، الخاصة المختصة بنوع، هل يختص بجميع الأفراد أم ليس بالضرورة؟ قد يختص بجميع الأفراد، مثل الضاحك، كل أفراد الإنسان تضحك، وقد لا يختص مع شأن الضحك يعني، وقد لا يختص، مثل ماذا؟ مثل الكاتب، وكل إنسان كاتب، واحد أم يعرف يكتب، يعني مو إنسان، إنسان لا، ما هو لا القوة هنا بالفعل، يعني الكاتب هنا بالفعل، ولا القوة يصير عام هذا، واضح؟ أو مثلا إحنا واضح أم لا؟ فالكاتب مو كل واحد كاتب، واحد أم يعرف يكتب، لكن إنسان، فعرض خاص، لأن ما في كاتب إلا الإنسان، لكن مو كل إنسان كاتب، واضح؟ أما مثلا عرض عام مثل الأبيض، أيضا الأبيض ومختص بالإنسان، في حيوانات أيضا بيض، في جمادات بيضة يبضع في الثلج، هذا أبيض أشياء مو حيوانات حتى ولا نباتات، فإذا هذا من الأشياء اللي هي تعم أكثر من نوع، ممكن لا تعم كل الأنواع أيضا، في أسود أنواع سوداء يعني أنواع، أيضا في عوارض تكون لازمة كالزوجية الأربعة كالتعجب للإنسان، وقد تكون مفارقة كالأبيض للإنسان كالمشي للإنسان، واضح أم لا؟ قد تكون لازمة وقد تكون مفارقة. هذا مر هذا الأمر في القضايا هذه، العوارض اللازمة والعوارض المفارقة. العوارض المفارقة غريبة أم ذاتية؟ ما تعجلش في الجواب. العوارض المفارقة ذاتية أم غريبة؟ ها؟ ها شو العجلة هذه؟ العجلة هي آسف أنا قلت غريبة؟ بقول لك العوارض المنفكة غريبة أم ذاتية؟ منفكة؟ آه غريبة أم ذاتية؟ آه غريبة أم ذاتية؟ غريبة. العوارض المنفكة يعني غير اللازم. أحسنتوها. تقول إحنا إزداد إلا أخذ موضوعه في حده. ما له علاقة باللازم واللازم، قد يكون لازما والعوارض المنفكة بالحركة. حركة مو ذاتية للجسم، ما يتحرك إلى الجسم. وقد مفك تنفك ما يتحرك، انت جالس تتحرك الانسان ما تتحرك، لكن ما يعرضك للحركه، والحركه هو الجسم المتحرك الذي مش جسم متغير، فالجسم ماخوذ في حد في عرض ذاته الملاك، هذا له ملاكه الخاص به، ما تخلط بين اللازم وغير اللازم، هذا قسمات سبحان الله بالاعتبارات، تقسم العرض بالحاصل الخصوصيه والعموميه، تقول عرض اما خاص واما عام، وترى تعرضه بالحاصل اللزوم تقول اما لازم او غير لازم، وترى أن تعذب لحظة الغرابة والذاتية تقول إما ذاتي وإما غريب، هذه أشياء متداخلة، كل واحد له اعتبار خاص به، قد ترى داخل المصادق في بعض الأحيان، قد ترى داخل، مو بالضرورة أنها تكون متباينة، واضح أم لا؟ نعم. إذا أخذنا العروض بالحال الطور لا، هو لو لم يقم في قابل ما عرضه، هو لو لم يقبله ما عرضه سير ممتنع، لا يتصور. نعم وقلت لك أصلا ما في عرض يعرض شيء إذا كان فيه هذا الشيء الموضوع له قابلية أنه يقبله، ولا إذا كان ممتنع القبول له، ما يعرضه مثل الحرارة ما تعرض المجردات، مثلا الألوان ما تعرض المجردات، ما في قابلية لها، فأنت إذا كان على قابلية كل شيء يصير عرض لازم، بعد ما عندناش عرض ليست لازم، واضح أم لا؟ مشروط بالقابلية، ولا لم يقل فيه استعاد أنه يقبله ما يقبله بقى يصير ممتنع. فإذا لا احنا نقول عارض بالفعل، نعم إذا أردنا نقول بالقابلية نقول إنه في قابلية هكذا. المهم فهذه التقسيمات الأعراض سهلة بحسب الاعتبارات، الشيخ هنا في باب تقسيم بلحظ العموم والخصوص ليس في شيء. قال وأما الفصل الرابع إشارة إلى الخاصة والعرض العام، أما الخاصة والعرض العام فمن المحمولات العرضية بعد أن فرغنا من المحمولات الذاتية الجنس والفصل والنوع، والخاصة منها يعني من المحمولات العرضية ما كان من اللوازم والعوارض غير المقومة لكلي ما واحد، من حيث أنه ليس لغيره، يعني أهم شيء أن الخاصة هذه اللي هي لوازم غير مقومة أو عوارض غير مقومة لكلي ما، يعني لطبيعة كلية ما، من حيث أنه ليس لغيره، ليس سمي خاصة إنه مختص من نوع، لا لغيره، ليس لغيره بغير غلط، سواء كان ذلك يعني ذلك الغير نوعا أخيرا أو مشواء أو غير أخير، وسواء عم الجميع أو لم يعم. توجه هنا إذا ملاك العرض الخاص ما هو المختص بالنوع، سواء المختص بالنوع الأخير كالضحك للإنسان صحيح، أو مختص بالنوع المتوسط كالمشي للحيوان، المشي لا يعرض للحيوان، ما يعرض النبات ما يعرض الجماد، ما مهم، مختص بالنوع سواء النوع الأخير أو المتوسط أو العالي ما في فرق، واضح أم لا؟ مختص به مثل الحركة للجسم أيضا كنوع عالي مختص بالجسم لما تعرض مجردات، واضح؟ فسواء كان نوعا أخيرا أو متوسطا أو عاليا، وسواء عم الأفراد النوع أم لم يعم أفراد النوع، يا أخي ما مشكلة الكاتب ما يعم الجميع، سواء كان ذلك نوعا أخيرا أو غير أخير، يعني الاختصاص كان مختص بالنوع الأخير أو غير الأخير، وسواء عم الجميع أو لم يعم، يعني عم جميع الأفراد إذا كان نوعا أخير، أو لا، أو جميع الأنواع إذا كان نوعا متوسط، صحيح أم لا؟ أو لم يعم، ما له علاقة، المهم أنه مختص بالنوع، ملاك العرض الخاص هو اختصاصه بالنوع سواء كان أخيرا أو عاليا. احنا قلنا النوع الأخير عم من نوع الأنواع، نوع الأنواع الذي فوقه نوع، أما الوحدة ما تقول في الوحدة، الوحدة مو نوع، مو نوع أخير، لكن ليس نوع الأنواع، ليس فوقها نوع جنس، لأن الوحدة ليست بعدد، مبدأ العدد، فليس بكم وليس بكيف وليس بجوهر، فليس فوقها جنس، ولكن نوع أخير تحته أفراد فقط. فغلط نحن نقول نوع الأخير الذي هو نوع الأنواع، لا، عام. طيب هذا من العرض الخاص، والعرض العام واضح الذي يعم أكثر من نوع. وأما العرض العام منها، يعني من العوارض مو منهما، يعني من العوارض، وأما العرض العام منها يعني من العوارض، من المحملات العرضية، فهو ما كان موجودا في كلي وغيره، يعني في نوع كلي وغيره، عم الجزئيات كلها أو لم يعم، ما مهم، هذا هو العرض العام، ملاكه أن يعم أكثر من نوع. طيب، ثم يقول: وأفضل الخواص ما عم النوع واختص به. وأفضل الخواص، وأفضل الخواص ما عم النوع، يعني أفراد النوع، واختص به. شوف هنا، هذا البحث متعلق بالمادة أم بالصورة؟ أحسن، إذن المادة هنا مو يعني الأمثلة، مو يعني الحيوان والناطق والماشي والراكب، لا، المادة يعني يقول لك في مادة درجة أولى ومادة درجة إيه؟ الثانية، ما لها علاقة بالأمثلة. أحسن، هنا يقولون وأفضل الخواص يعني المواد، احنا عرفنا الخاصة ما هو، والمادة يقول لك أردت أن تعرف عن رد الذاتيات أشرف من الايه، مادة أشرف من العرضيات. طيب وإذا أردت اضطررت إلى العرضيات يقول ها، يقول لك عرف بالايه، بال بال بال بالخاصة، ولكن مو أي خاصة، الخاصة اللي هي تعم جميع الأفراد، الخاصة اللازمة أفضل من الايه، من المفارقة، الخاصة الذاتية أفضل من الخاصة الغريبة، هذا بحث مادي، هذا مو العلاقة. الآخر الترتيب، ترتيب الصورة، يعني ترتيب تضع العام ثم الخاص، سواء كان جنس أو كان عرض عام، تخصصه فصل أو بعرض خاص، ترتيب هذا يعلمك الترتيب، الصورة يعني الترتيب. أما هذا مو ترتيب، هذا المواد درجة أولى ودرجة إيه؟ ثانية. لذلك قال ها، كتفت هذا النقطة، وأفضل الخواص ما عم النوع، يعني أفراد النوع، واختص به يعني بالنوع، وكان لازما لا يفارق الموضوع، وكان لازما لا يفارق الموضوع. التعريف باللازم أفضل من التعريف بالإيه؟ بالمفارق، لأن التعريف يصير أبدي دائما موجود، واضح أم لا؟ وإحنا نضيف أيضا لو كان ذاتيا أفضل من إيه؟ من الغريب، نضيف عليها هذه. وأنفعها في تعريف الشيء ما كان بين الوجود له، أها، يعني يقول لك باللازم البين أيضا أفضل من اللازم الإيه؟ غير البين أحسن. هذه كلها مواد هتعلمك، يعلمك ليش تعرف بشيء يا أخي، شيء مو بعيد المنال، وإن كان ذاتي وإن كان لازم، لكن بعيد الشيء اللي هو يكون بين له، يفهم الناس كلها، يرفع الجهل. وأنفعها في تعريف الشيء ما كان بين الوجود له، مثل الخاصة مثال الخاصة الضحك للإنسان، وكون الزوايا مثل قائمتين، يعني الزوايا قائمتين، يعني مجموع زوايا المثلث قائمتين، كون الزوايا مثل قائمتين للمثلث، هذه من خواص المثلث. ولكن هذا المقاس المثلث الذي القريب عن بعيده المثلث له زوايا ها لا مو قريب مبينه هذا الى وسط البيانه تقول المثلث له ثلاث زوايا المثلث له ثلاث زوايا احسنت هذه واضحه بينه اما ان مجموعها كان برهان عايز برهان بعد عايز برهان وكان برهان سهل كان برهان تحتاج الى برهان بعد ما فريق المهندس نعم هي تجربة لا ما مشكلة هو عايش بين فضل خاصة مثال الخاصة ما مشكلة هو بالمثال الخاصة هكذا مثال الخاص أو بعدين هو انتهى من هذا القلب من الأفضل والأنفع فرغنا منها طب يقول مثال الخاصة واضح رجع ثانية ما هي الخاصة ومثال العرض العام كما سيأتي بيضرب أمثلة بعد ذلك وبين لك عليك تبعه ومشروط يبين لك أمثلة كثيرة مثال العرض العام الأبيض للبيضاء شيخنا أمثلة مشكلة الكتب القديمة هذه هي هذا مشكلتهم يعني الأبيض يقول الأبيض الثلج وانتهت القصة ومشكلة يتعبك ويتعب المعلم ويتعب كل شيء الطالب هو مشكلة الشيخ هذا الكتب القديمة هي مشكلة هي يعني لو تعاد صياغتها بهذه القضايا فقال لك صعب قلت لك يعني هو بالنسبة له واضح مشهور زماني هذا في زماني مشهور أما مو مشهور الآن عندنا انقرض هجر البيضاء أولها طائر خرافي طائر خرافي ورد في قصص اليونان القديمة أنه هو طائر أبيض اللون جدا جدا له بريق مثل النعامة كذا وأنه إذا مات أنه ما يتناكح حتى ما يتسافد ولكن هذا عندما يموت يموت يشتعل فيه النار ويتحول إلى رماد ثم يخرج من الرماد طائر آخر مباشرة نعم نعم أفلام عشان هذا اسمه بيضائي قصته هو هذا لكن محقصوه وله قصة ما يرويها يعني يخرج من الرماد طائر آخر يعني بسموه التوالد هذه التولد التولد طب مش تولد بلا نكاح ما في ذكر وانثى احسن ما في ذكر هو هذا ما في نكاح ذكر وانثى ما هو المعدة ذكر وانثى حفظ النوع مو اكثر من نعم ايه بسهوله ما يحتاج يتزوج ولا يشوف له بيت ولا يجهز بيت ولا ويدفع ايجار ما يحتاج هو يموت وهذا لا يرى اولاده بعد انه ابنه يطلع جرى بعد ما يموت هو نعم وابنه يأتي مسكين ما لقيت ميراث غير الفحم والرماد حوله ليس له أي ميراث يولد من الصفر هذه قصة هذه ونعمل أبيض البيض إنه شديد البياض جدا كما يقال طبعا قضايا في قضايا ثبتت بعد ذلك إن هو نتيجة عدم الدقة العلمية لا إن هذا في مثلا في نطفة موجودة أو في بويضة موجودة بس ما نشوفها بعد الشيء يقول هكذا إنه يأتي من يخرج من الليه مثل بعض انديدان الدقيقة داخل الطين لا ترى مثلا يخرج حيوان منها من طويلة هذا مولود من الطين أو مو هكذا لكن العلم يكتشف بعد ذلك لأن كان فيها كائنات صغيرة هي النطفة المهم مثال العرض العام الأبيض للبيضاء قل الثلج وخلصنا ما مشكلة وربما قالوا العرض مطلقا محذوفا عنه العام يقول قد يستخدم العرض يقول العرض ما يقول العام فبقول الظاهرين من المنطقيين اعتبروا انه هو العرض اللي في مقابل ايه الزواه وهذا ذنب لا يغفر واضح لذلك قال ومتخلف المنطقيين ما ادري كيف منطقي متخلف هم منطقي او متخلف جيد نعم الجهال العلماء احسن ده متخلف المنطقي يعني كل واحد كل سبحان الله كل علم كل فن له ايضا اخباريين وسلفيين شخصيه طبع نفسها في كل علم والمسطحين ومتخلف المنطقيين يذهبون الى ان هذا العرض هو العرض الذي يقال مع الجوهر وليس هذا من ذلك بشيء بل معنى هذا العرض هو العرضي واضح هذا العرض يا حبيبي مفهوم والعرض ما هي متاصله في الاعيان واضح ام لا يقول متهول هؤلاء طبعا هؤلاء كانهم من الذين تعلموا العلم بالمطالعة، هي المشكلة هذه، ولا كيف هو صار ظاهري أو متخلف أو يقع في زي الأخطاء الشنيعة جدا لنطالع؟ وهذه مشكلة، بس مشكلة مثقفين الكثير من المثقفين في هذا العصر يطالع كتب ويفهم فهم أعواج، فهم غير مستقيم، يقول هكذا يقولون، واضح ملا؟ هو تيجي مطالعة، أسوأ شيء هي المطالعة. مطالعة في كتب، مطالعة في كتب درسية يا حبيبي، مطالعة للمجلات للصحف، أما هذه الكتب ليست المطالعة، لابد أن تقرأ عند أستاذ متخصص حتى تفهم على ما هي عليه، ولا تقع في أخطاء شنيعة جدا. وأكثر يعني فلسفة الغرب الحديثة المحدثون يعني أكثرهم ضحايا المطالعة، ما عندهم أستاذ. يعني ليش؟ لأن العلم انقطع عندهم. يعني إحنا انقطع، يعني هو نعم هو الآن حسب التاريخ الحوزة اللي في حوزة أرسطو جمعته بعد انهيار الحوزة في اليونان درس فلسفية، أين راحوا؟ راحوا ثلاث أماكن كلها في العالم العربي، مصر، اسكندرية، والحران في حدود العراق مع تركيا، وأنطاكيا حدود تركيا مع سوريا، بلد العربية فقط. هناك درس الفرابي وجمعته دول، أخذوا منهم بعد ذلك مهم هذه، فصارت متصل، يعني السند متصل. يعني تلاميذ أرسطو اللي أخذوا العلم من منابعه الأصيلة انتشروا في العالم العربي، وأخذوا منهم بعد ذلك مجموعة ونقلت هذا العلم، فواصل بالواسطة في النتيجة متصل إلى يومنا هذا، متسلسل متصل. فهذا يعني محقق الطوسي درس فين؟ هو تلميذ الشيخ الرئيس بن سينا، واضح ملا؟ لابن سينا وقع عن فراب، وقع عن في نهاية من أرسطو. فالمهم هؤلاء درسوا دراسة مو مطالعة. أما في الغرب في أوروبا أصلا بعد انهيار هذا القديس توما الإكوين وغيره هذول راحوا بعد ذلك، أصلا بدأوا أثار فقط هذه الكتب أخذوها، موجود براء أرسطو وفلسفة أرسطو موجودة الآن في, في, في, في مكتبات أوروبا، ولكن يطلعوها، ما في مدرس يدرسها، يأخذها من المكتبة يطالع هذا الفيرس لو يقرأ بعد يفهم شيء غلط باطل هذا. فما في تدريس الآن، فقط في هذه الحوزة المباركة تدريس الفلسفة باقي، منقول من صدر إلى صدر. لذلك الحفظ على التراث هذا واجب عقلي، محافظة على التراث من أجل حفظ العلم. أما إذا ترك هكذا انقرض المدرسين من التراث، يبقى في المكتبة كالمتاحف، يقرأها المرتادون يفهموا شيء خطأ، حتى لو كان ذكي يفهم خطأ ويقول هكذا يقول الفلسفة الإسلامية وكذا، وشيء على خلاف الواقع تماما. المهم خلينا الفصل. ثم قال: وقد يكون الشيء بالقياس إلى كلي خاصة، وبالقياس إلى هذا، خلي بعد ذلك أن بين هذه الكليات الخمس كلها نسبية، والحمد لله رب العالمين.